بالله رب العالمين يا رب، استر عوراتنا وآمن روعاتنا وفرج كروبنا واغفر ذنوبنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وحس عسرنا واجبر كسرنا وبلغنا مما يرضيك امالنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. امين امين. واشهد ان لا اله الا الله، لا راحة الا بعد لقاء الله. لما دخل ملك الموت على الخليل ابراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، قال الخليل لملك الموت: يا ملك الموت، انا خليل الرحمن، ارايت خليلا يميت خليله يا ملك الموت؟ فاوحى الله تعالى الى ملك الموت وقال له: قل لخليلي ابراهيم: السلام اقرئك السلام، ويقول لك يا ابراهيم: ارايت خليلا يكره لقاء خليله؟ يا ابراهيم، يا ابراهيم، ارايت خليلا يكره لقاء خليله؟ من الباقي؟ من الوارث؟ من الباعث؟ من الواجب؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من المعطي؟ من المانع؟ من الجامع؟ من الواسع؟ من الخافض؟ من الرافع؟ من الحافظ؟ من الباسط؟ من المقيت؟ من المغيث؟ من الحق؟ من النور؟ من الهادي؟ من القادر؟ من القدير؟ من المقتدر؟ من الواجب؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد؟ وحد الواحد. وحد الواحد. وحد الواحد. إلهي. إلهي. بك أستجير، بك أستجير، ومن يجير سواك؟ فارحم ضعيفا يحتمي بحماك. إلهي إلهي، بك أستجير، بك أستجير، ومن يجير سواك؟ ارحم ضعيفا، ارحم ضعيفا يحتمي بحماك. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا ربي يا رب، قد اذنبت، قد اذنبت، فاغفر ذنبي، اغفر ذلتي، اغفر ذلتي يا رب يا ربي، قد اذنبت، اغفر ذلتي، اغفر ذلتي، وارحم ضعيفا، ارحم ضعيفا يحتمي بحماك، يحتمي بحماك. يا رب، قد قد أذنبت فاغفر ذنبي. أنت المجيب لكل من ناداك. بك أستجير، بك أستجير، ومن يجير سواك؟ من يجير سواك؟ من يجير سواك؟ ارحم ضعيفا، ارحم ضعيفا واحتمي بحماك. يا الله، اذا ضاقت عليك الدنيا يا ابن ادم فقل يا الله، اذا ضاقت عليك الدنيا يا ابن ادم فقل يا الله، قل يا الله، قل يا الله، قل يا الله، قل يا الله، قل يا الله، قل يا الله، قل يا الله، قل يا الله، قل يا الله، قل يا الله، قل يا الله، قل يا الله، قل يا الله، قل يا الله، قل يا الله. ارحم ضعيفا، ارحم ضعيفا، ارحم ضعيفا يحتمي بحماك. بك استجير ومن يجير سواك. ارحم ضعيفا يحتمي بحماك. يا رب، يا رب قد اذنبت فاغفر ذنبي. انت المجيب لكل من ناداك. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله لما حضرته الوفاه كان يمسح وجهه الشريف بماء بارد ويقول سبحان الله ان للموت لسكرات ويدعو الله قائلا اللهم هون علي سكرات الموت. الحبيب، الحبيب على فراش الموت يدعو الله، يدعو الله ويقول اللهم هون علي سكرات الموت. ان للموت لسكرات. وكانت فاطمه واقفه بجانب ابيها تقول يا كرباه على كربك يا ابتاه. فكان ابوها المصطفى يقول لها يا فاطمه لا قرب على ابيك بعد اليوم. يا فاطمه، يا ام الحسن، يا ام الحسين، يا ام زينب، يا ام كلثوم، يا ام الحسنين، يا فاطمه لا قرب على ابيك بعد اليوم. سيدي يا بلقاسم يا رسول الله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. يا قبة القلوب، يا قبة القلوب، يا دواها، يا

أسأل الله أن يسامحني إذا حكيت الكلام كما هو. الله وصف الملك الموت بعدما قبض روح الشكوك ويقول له انت جبت كتير يا عزرائيل، لما جبت الشكوك فيرد ملك الموت قائلا يا رب اصل كل ما قرب منه يبصلي ويقول لي بخل. لا اله الا انت، لا اله الا انت. تعبت كتير يا عزرائيل لما جبت وتشكوك. عزرائيل يرد ويقول اصل كل ما قرب منه يقول لي بخل. هذا كلام يليق بذات الله؟ أهذا كلام يليق بذات الملك؟ أيدري الفنان الفاسد أن يوجه مثل هذا الكلام إلى أي حاكم؟ أيستطيع الرسام الفاشل الفاسد المفسد الملحد أن ينقض حاكما من الحكام؟ لا، لا يستطيع، لا يستطيع، لأن هناك سجنا واعتقالا وتعذيبا وجلدا وتعليقا ومحكمة تحمي النظام تسمى محكمة القيم، وليس هناك قيم. أين القيم يا من تنادون بالقيم؟ لو كان هناك قيم عندنا فهل يسمح لرسام فاسد فاقس أن يشخر بالله رب العالمين؟ لو كان هناك قيم. إلهي إلهي ماذا أقول؟ ماذا أقول يا رافع السماء بلا عمل؟ ماذا أقول يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى رياح عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي ويرى ويسمع ما يرى ما دونها في قاع بحر ظاهر متجلجل. تعال يا عدو الله، تعال لترى ماذا يفعل ملك الموت اذا دخل على الواحد منا. تعالى ماذا يفعل اذا دخل على المؤمن، وماذا يفعل اذا دخل على الفاسد الفاسد؟ اذا دخل على المؤمن قال له السلام عليك يا عبد الله، فيقول له المؤمن يا ملك الموت زائرا جئت ام قابضا؟ فيقول له ملك الموت يا عبد الله بل جئت من الله قابضا لا زائرا، فان الجنة تشتاق لرؤياك. ومعه فريق من الملائكة، ثم يقول ملك الموت لروح المؤمن اخرجي ايتها النفس الطيبة في البدن الطيب، اخرجي الى روح وريحان ورب راض غير غضبان. وتخرج الروح لتلف في حرير اخضر ويصعد بها الملك الى السماوات العلى، فتفوح رائحتها اطيب من ريح المسك كلما دخل بها سماء من السماوات. اسقطت الملائكه الكرام ورحبت وباركت